بالنسبة للأطفال يا شيخ هل تجب عليهم؟ بالنسبة للأطفال هي لا تجب عليهم لأنه ليسوا من أهل التكليف، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم الصبي حتى يبلغ، ولكنها تجب على ولي أمره. كمسألة الصلاة في أمر الولي لهم بأدائها وهم أبناء سبع، يجب عليه أن يأمر لكنهم لا يجب عليهم لأنه ليسوا من أهل التكليف، بمعنى الإدراك لديهم ناقص، ليسوا من أهل التكليف التام، ولهذا يجب على وليهم أن يخرج الزكاة عنهم إن كان قادرا. يبدأ يرد مسألة وهي مسألة التكليف النسبي، وهي مسألة بعض الناس مثلا يكون لديه مثلا كلفة على قدر معين، مثلا لديه مثلا 10 أبناء يقول لا أستطيع أن أخرج إلا عن 5 أو عن أزواجي، وهذا يكثر مثلا عند من لديه أولاد كثر مثلا 10 مثلا 15، وهذا كذلك يظهر أيضا في التعديد، هل يجب عليه أن يخرج عن هؤلاء كلهم أو عن بعضهم؟ يقال أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، إن أراد أن يخرج عن بعضهم بحسب طاقته فيخرجها وجوبا إن كان من أهل التكليف، إن كان من أهل التكليف والقدرة على هذا المقدار، وإذا كان يستطيع أكثر من ذلك يجب عليه بحسب الكلفة والسعة، وإذا كان لا يستطيع بهم كلهم فيقال أنه يسقط عنه ذلك كله، ولا يقال أنه إذا كان لا يستطيع عن العدد كاملا كان 10 كاملا يقال أنه يسقط عنه كاملا، لا، يقال أن الله عز وجل لا يكلف نفسه إلا وسعها، كذلك فاتقوا الله ما استطعتم، يخرج مثلا عن 5 أو نحو ذلك، وهذا يعرف بحسب حال الإنسان، إذا كان مثلا غنيا وزاد عن فضل حاجته هذا الطعام يخرجه عن نفسه وعن زوجه، ثم يبدأ بعد ذلك بالنسبة لأبنائه بالبالغ ومن دونه. بالنسبة للجنين يا شيخ هل يدخل فيه؟ بالنسبة للجنين قد جاء عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى أنه أخرجه عن الجنين، وهذا لا يثبت عن عثمان بن عفان، ولو أخرجه فلا بأس، وإلا لا دليل على الوجوب ولا على السنة. والمقصود فيه يا شيخ أنه يتجاوز يعني سن الجنين هو الجنين هو ما وجد في بطن أمه، وجد في بطن أمه يسمى جنين حتى لو كان في الأشهر الأولى، حتى لو كان في الأشهر الأولى، لأن الجنين هو الجن عليه، أي لم يخرج إلى الحياة.